لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صدق بها رسوله وكتابه ليهلك بعدها من اختار لنفسه الكفر والعناد عن بينة، فلا يكون له على الله حجة، ويحيى من حي بالإيمان بالله ورسوله عن بينة، فلا يبقى عنده شك ولا ريب. وهذا من أعظم الحكم، ونظير هذا قوله تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لينذر، لم التعليل هنا أيضا، أنزل الله القرآن والذكرى لينذر من كان حيا، لم تعليل على بابها في حكمة إنزال القرآن. ينتفع بذلك من كان حيا وتقام الحجة على الكفار، ويحق القول عليهم بالهلاك والعذاب بالعدل والحق وليس بالظلم من غير جريرة منهم، أو بجريرة لم يبلغهم إنذار الله لهم على ألسنة الرسل، بل لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الإنذار يعم الناس جميعا، ولكن ينتفع بالإنذار ويتحقق غاية الإنذار في من آمن، وتقوم الحجة بالإنذار على من خلف. قال الإنسان قال فصل: أما اللام في قوله تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. يقول: فهي على بابها للتعليل، فإنها إن كانت تعليلا لفعل العدو وهو إيحاء بعضهم إلى بعض فظاهر، وعلى هذا فيكون عطفا على قوله غرورا، فإنه مفعول لأجله، أي ليغروهم بهذا الوحي، وحي الباطل والإشارة الباطلة، الإعلام في خفاء، ولتصغى، ليغروهم ولتصغى إليه أفئدة من يلقى إليه فيرضاه ويعمل بموجبه. فيكون سبحانه قد أخبر بمقصودهم من الإيحاء المذكور، وهو أربعة أمور: غرور من يوحون إليه يغروهم يعني، وإصغاء أفئدتهم إليه، يريدون أن يميلوا أفئدة من يوحون إليهم بالقول المزخرف الزور الباطل لتميل قلوب هؤلاء إليهم، ومحبتهم لذلك، وانفعالهم عنده بالاقتراف. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه، يحب ذلك الباطل ويرضوا به، وليقترفوا ما هم مقترفون. وإن كان ذلك تعليلا لجعله سبحانه، وده الصحيح، لجعله سبحانه لكل نبي عدوا، فيكون هذا الحكم من جملة الغايات والحكم. هي معلش متشكلة غلط. فيكون هذا الحكم، يتنفع هذا الحكم الحكم، وانا مشكلها عشان لقيناها كده في الكتاب يبقى خلاص، يعني هي تنفع في اللغة العربية. فيكون هذا الحكم يكون وهذا، وبعدين تبقى حكم، يعني لو هي حكم تبقى ايه؟ تكون، صح كده، وتبقى هذه، الثانية هي اللي حكمة. ايوه كده بيقول الحكم ده هو من ضمن الحكم ماشي كده، فيكون هذا الحكم القدر الكوني من جملة الغايات والحكم المطلوبة له بهذا الجعل، وهي غايات وحكم مقصودة لغيرها، لأنها مفضية إلى أمور هي محبوبة مطلوبة للرب سبحانه، وفواتها يستلزم فوات ما هو أحب إليه من حصولها. يعني ده الظاهر ليه؟ لأن الآية سيقت في جعل الله عز وجل، وكذلك يعني كما جعلنا لك أعداء يصدون عنك ويجادلونك بالباطل، جعلنا لكل نبي عدوا، الله الذي جعلهم عدوا خلقهم كذلك. المرتبة الرابعة مرتبة القضاء والقدر، عدوا شياطين الإنس والجن، ده المفعول الثاني أو المفعول الأول لو قلنا فيها تقديم وتأخير. جعلنا الشياطين أعداء للأنبياء، أو جعلنا لكل نبي عدوا، المهم ده مفعول ثاني يعني كل منهم مفعول. جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس، كل من شطم وبعد عن الحق من الإنس والجن، وذكر الإنس أولا لأنهم أشد عداوة وأخطر، ولكونهم هم الذين يباشرون الحرب والصد عن سبيل الله. يوحي بعضهم إلى بعض، شياطين الإنس يوحون إلى بعضهم بعضا، بل يأخذ الجن منهم ذلك من حيث لم يشعروا، أو من حيث شعروا إذا كانوا من الكهان والسحرة وهم يصدون عن دين الله عز وجل، أو من الكبراء والسادة الذين لهم أعوان من الجن. إن كان الظاهر أن شياطين الجن توحي إلى الإنس، والإنس يوحون إلى الإنس، ولو حملت أيضا على القسم الثالث وهو إيحاء الإنس إلى الجن إعلامون بذلك، لأن الإنس أحيانا يخترعون أنواعا من الباطل والضلال لربما لم يخطر ببال الجنيين. يوحي بعضهم إلى بعض بتشمل كلهم، زخرف القول، القول المزخرف، القول الباطل المزين الذي يجعل الحق باطلا والباطل حقا، غرورا ليغروهم به، يغر بعضهم بعضا ولو شاء ربك ما فعلوه. هذا نص في أن هذا بمشيئة الله، كما أنه الذي جعل وخلق فهو الذي شاء، ولو شاء لما فعلوا، فذرهم وما يفترون. فأمره بالواجب في مواجهة هذه الأباطيل وهو تركهم، فإن أباطيلهم لا تخفى على أحد إلا من كان مثلهم. وما يفترون نسب إليهم الفعل الذي يستحقون عليه العقوبة، والذي من أجله عوقبوا بأن جعلوا أعداء للرسل، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. قدر الله وجود هؤلاء الأعداء، وقدر وشاء، الآية من أولها الأخيرة في الجعل والمشيئة، عشان كده قلنا إن تعليل ذلك هي أنه تعليل لفعل الله ليس لفعلهم، أظهر إن سياق الآية فيها تعزية للرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنك تعادى من قبل الأعداء وتعاني منهم، كذلك قد جعل الله ذلك لكل الأعداء، هؤلاء الأعداء لكل الأنبياء جعل لهم أعداء بتقديره. وهذه التعزية العظيمة التي تهون على كل مؤمن ما قد يجده عبر الزمان والمكان من أذية الكفار والوحي السيء الذي يعلمون به أتباعهم وجنودهم، ويوحي بعضهم إلى بعض به ليصدوا عن سبيل الله. ما الذي يهون عليك ذلك؟ الذي يهون عليك أن تعلم أن ذلك بجعل الله ومشيئته، وأن ذلك قدره الله لكي تصغى إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، لتميل إليه، لتقبل ذلك الباطل، ليكون عندها أفضل من الحق، وأن يرضوه. قدر الله وجود هؤلاء الأعداء ليرضى الذين لا يؤمنون بالآخرة القول المزخرف الباطل، وليقترفوا ما هم مقترفون، وليفعلوا ذلك ليجازيهم الله على أفعالهم ويأخذهم سبحانه وتعالى ويعلي دينه وكتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم وأولياءه المؤمنين. وده معنى أنها مفضية إلى أمور هي محبوبة مطلوبة للرب، أن هؤلاء بعد قبولهم للباطل واقترافهم لما اقترفوه من الزور وما غروا به الناس، ثم بعد ذلك يعلي الله دينه وكلمته ويظهر أولياءه وأنبياءه ورسله، فكذا فيجعل الله سبحانه وتعالى ذلك من آياته العظيمة التي يظهر بها الحق، ولكي يجازى هؤلاء بالعدل على ما فعلوا، فقد رضوا قد اقترفوا قد مالت قلوبهم إلى ذلك الباطل الزخرف المزين، وعادوا الأنبياء فاستحقوا العقوبة عدلا، فظهور آثار حكمته وعدله وأنه لا يظلم الناس شيئا ويحق القول على الكافرين، لكي لا يقول ربنا ظلمتنا إذ عذبتنا، وإنما فعلوا ما يستحقون به العذاب فعذبوا، فيظهر عدل الله سبحانه وتظهر قدرته آثار قدرته وتظهر آثار حكمته، ويعلم الناس أن الأمور بيده بجعله ومشيئته، ويؤمن أهل الإيمان ويزداد إيمانا ويتصبر ويحتسب عند الله عز وجل، وكلها عبادات لا يمكن أن تحصل إلا بوجود ما قدره الله عز وجل من وجود الأعداء سبحان الله. لذلك لا ييأس أهل الإيمان إذا رأوا الأعداء يحاربون الدين، فهذا قد وقع لكل الأنبياء، ومن يرونهم من الأعداء هم من داخلون في عموم هذه الآية الكريمة، وسوف ترد من يصغون إلى ذلك الباطل ويقبلونه ويرضونه، وهذا كله لحكمته البالغة في ظهور آثار أسمائه وصفاته، ثم نصر أهل الإيمان رغم كل الكيد والمكر والوحي بالباطل واقتراف ما اقترفوا، ومع ذلك يظهر الحق بعد ذلك. نقول على التقديرين في اللام لام التعليل والحكمة، بس على الأولانية هتبقى لام التعليل لأفعال الكفار تبقى غير ظاهرة، لكن هي هنا الظاهر فيها أنها لام التعليل لجعل الله ومشيئته. النوع الثالث يعني هو جاب النوع الأول اللي هو أسماء الله عز وجل التي فيها الحكمة، أسماءه الحسنى الدالة على الحكمة. والنوع الثاني استخدام لام التعليل. أيوة اللي هو لام التعليل، أنه فعل كذا لكذا وأمر بكذا لكذا. النوع الثالث هو الإتيان بكي الصريحة في التعليل، كقوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا في أمر الشرع، شرع الله ذلك لذلك كي لا يكون، جعل مال الفيء لهذه الأصناف لكي لا يكون المال متداولا بين الأغنياء فقط والأقوياء فقط، فإن هذا أمر لا يحبه سبحانه وتعالى. علل سبحانه قسمة الفيء بين هذه الأصناف كي لا يتداوله الأغنياء دون الفقراء والأقوياء دون الضعفاء. وقوله سبحانه وكقوله سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم. نرجو جميع الإخوة في التليفونات صامت. الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما فاتكم. يعني أخبرناكم بذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أعلمناكم بأن الأمور سبقت في كتاب من قبل أن يبرأ الله الأرض والأنفس والمصائب والخليقة كلها لكي لا تأسوا على ما فاتكم. لأن الإنسان نقول أخبر الله بذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لأنك إذا علمت أن هذا الأمر الذي حصل لك هو مقدر قبل أن توجد، قبل أن توجد الخليقة، ومكتوب في اللوح المحفوظ، فأنت لا تحزن على ما أصابك، تعلم أن هذا بقدر. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. لكي لا تأسوا لا تحزنوا على ما فاتكم، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، ولا تفرحوا بما أتاكم، بما أعطاكم، بما أعطاكم من الدنيا. لا تفرح فرح الغرور ونسبة الفضل إلى النفس، لا تغتر بأنك الذي فعلت، أنت كنت عدما، أنت كنت في وقت من الأوقات لا ولود لك أصلا، حتى تنسب إلى نفسك ذلك الفضل، فكيف تدعي أنك الذي فعلت، وأنك عندك العلم، وأنك أوتيته على علم عندك، وأن هذا لك، وأننا نحن الذين خططنا وفعلنا، وقد كتب ذلك قبل أن توجد. فلا تفرح فرح الغرور والكبر، وليس مجرد السرور، فإن السرور برزق الله ليس مذموما، ولكن الفرح المذموم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون هو فرح الإعجاب بالنفس ونسبة الفضل إليها. بل والعمل الصالح لو نسبه الإنسان إلى نفسه ضل، بمعنى لو نسب الفضل فيه إلى نفسه، وإنما أهل الإيمان يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كيف يحصل ذلك؟ يحصل ذلك من خلال النظر إلى أن هذا قدر سابق. فلا تفرح فرح الغرور بعملك، ولا تقول أنا صمت وصليت وتصدقت، ولكن تقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. لا تقول أنا عالم، أنا مجاهد، أنا جريء، أنا شجاع، أنا بطل. تقعد نفسك تقول لك كده لغاية ما تطلبه من الناس، نفسك تطلبه كده لغاية اللي ما يعملش كده معاك يبقى العدو والبغيض، واللي يعمل معاك كده تبقى أنت اللي بتحبه وتميل إليه. ده دمار للنفس وللعمل الصالح. بل أنت تشهد أن الأمور كانت بقدر، فلا تعجب بنفسك ولا تطلب المدح من الناس، ان بداية الرياء والسمعة هو العجب بالنفس، وطلب ذلك لإرضاء هذه الرغبة الداخلية في الإعجاب بالنفس، وأن الناس أيضا معجبون بي، وأن الناس يعني يرون عملي ويتكلمون عن شأني. نعوذ بالله من ذلك. إذا استحضر العبد أن كل ما عملته ما عمله كان في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق، فيفتقر في عمله إلى الله، ولا يشهد ذلك العمل إلا منة من الله سبحانه وتعالى وهداية محضة منه، فلا ينسب الفضل لنفسه ولا يغتر ولا يتكبر ولا يعجب ولا يطلب مدح الناس ولا يفر من ذمهم يعني شعور بكمال النفس. فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بعلامة الإيمان وأقطعك يعني ومن عليك بأعمال المؤمنين وأقطعك في ذلك الغيب البعيد عمالات المؤمنين، فعصمك من العبادة العبيد وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديد، فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم نعمة هو ابتدأها عليك بلا سبب منك، لشهود أن ذلك قد سبق به القدر. فلا يضر الإنسان بالعجب لا في دنيا ولا في دين إذا شهد أن الأمر مكتوب عند الله. أخبرنا الله بذلك لكي نتخلص من هذه الأمراض، مرض الحزن والأسى على ما فات، ومرض العجب بما آتانا الله، ومرض البخل بما آتانا الله. لأن الذي يرى أن الله الذي أعطاه ذلك المال في الأزل لا يشهد أنه الذي يملكه، لأنه يعلم أنه لم يكن يملكه قبل ذلك. فإذا استحضر هذا كان ذلك من أسباب عدم بخله. لذلك قال عز وجل: ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون. الاختيال والفخر سببه رؤية النفس. طيب شهود لحظات العجز التام قبل أن تبرأ أنت ويبرأ ما آتاك الله، قبل أن تخلق والخليقة كلها كتب ذلك في كتاب، من أين يأتيك مدح النفس والعجب بها؟ فجملة الأمراض التي تعالجها هذه الآية الكريمة ويعالجها معرفة أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السنة الأرض بخمسين ألف سنة، أن المصائب خيرها وشرها ما يصيب الناس هي في كتاب قبل أن يبرأ الله الخليقة في كتاب مبين، يعالج كل هذه الأمراض تعالج بهذه الآية الكريمة. الأسى المذموم، الحزن على ما فات الذي يدفع الإنسان إلى البؤس واليأس والقنوط والحزن أصلا في نفسه، بيشقى به الإنسان حاجة فاتتني. أول ما تحصل كده لابد أن يبحث عن إزالة لذلك. في حاجة بتحصل في الأول فطرية لكن لا تستمر. الحزن الأول ده طبيعي وإلا يكون الإنسان قاسي القلب. نعم. لكن إذا شهد الإنسان القدر زال عنه الحزن ولم يقل إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى أثناء في أول مصيبة وبعدها، وبعد ذلك يزول الحزن لكمال شهود الحكمة. يقول: فأخبر سبحانه أنه قدر ما يصيبه من البلاء في أنفسهم قبل أن يبرأ الأنفس أو المصيبة أو الأرض أو المجموع، وهو الأحسن. ده ترجيح ابن كثير أن المجموع ده هو الخليقة. ثم أخبر أن مصدر يعني كلمة قبل أن نبرأها الضمير يعود على إيه؟ إما على المصيبة أو على الأرض أو على الأنفس أو عليها كلها أو على الخليقة. ثم أخبر أن مصدر ذلك قدرته عليه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. قال: إن ذلك على الله يسير. لأنه قادر على ذلك، هين عليه. وحكمته البالغة التي منها أن لا يحزن عباده على ما فاتهم ولا يفرحوا بما آتاهم، فإنهم إذا علموا أن المصيبة فيه مقدرة كائنة ولا بد قد كتبت قبل خلقهم هان عليهم الفائت، فلم يأسوا عليه ولم يفرحوا بالحاصل لعلمهم أن المصيبة مقدرة في كل ما على الأرض، فكيف يفرح بشيء قد قدرت المصيبة فيه قبل خلقه. ولما كانت المصيبة تتضمن فوات محبوب أو خوف فواته أو حصول مكروه أو خوف حصوله، نبه بالأسى على الفائت على مفارقة المحبوب بعد حصوله وعلى فواته حيث لم يحصل، ونبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطين النفس لمفارقته قبل وقوعها وعلى الصبر على مرارتها بعد الوقوع. وهذه هي أنواع المصائب. ما ذكرنا أكمل، أعني في أن المصيبة تشمل ما أصاب بالإيتاء، ما أصاب ما حصل بالإيتاء، لأنه قال ولا تفرحوا بما آتاكم، فهو يؤتيهم شيئا يفرح به العامة من الناس إلا من رزقه الله الإيمان، فلا ينسب ذلك لنفسه ولا يعجب بها ولا ينسب الفضل لها كما يفعل الأكثر من الناس. وأما مجرد السرور بفضل الله عز وجل فهو لا يذم، مجرد السرور بأن الله رزقه الولد مثلا أو رزقه المال أو رزقه ما يحب، لكن أن ينسب الفضل إلى الله ويجعل ذلك مصرفا في طاعة الله. أما من يتصور أنه هو الذي أتى فيقول أفعل ما أشاء في مالي، أفعل ما أشاء في ملكي، لذلك يحصل له النوع المذموم من الفرح. أما من يفرح بفضل الله عليه، والفضل هو القرآن والإيمان والإسلام والدين والطاعة، فقد قال عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والمال الصالح للعبد الصالح الذي يستعمله في طاعة الله، وكذا التمكين في الأرض والملك والجاه، إذا كان يريده لإرضاء الله عز وجل وطاعته فهو من فضل الله، وأما إذا كان يريده للتلذذ به في الدنيا فهذا كما ذكرنا إذا نسبه إلى الله كان أمرا يعني مباحا أن يحصل له السرور، ولكن لا يؤمر بذلك، يعني يباح أن يفرح بهذا الأمر ولا يذم على حصول الفرح به طالما نسب الفضل إلى الله وصرفه في طاعة الله عز وجل. فأما الذي يؤمر به هو الفرح بالإيمان والإسلام ولذة العبادة والفرح بفهم الدين والعلم به والعمل به وكل طاعة لله عز وجل يفرح بها المؤمن الصادق، خلافا لمن زعم أن التلذذ بالعبادة أمر مذموم وأن العبد لا ينبغي أن يعني أن يفرح بأنه وجد لذة العبادة ويعبد الله ليجد ذلك، بل هذا أمر عجيب، هل أمر الله به كيف لا أطلبه؟ طلب لذة العبودية والفرح بها أمر مطلوب أمر الله به فبذلك فليفرحوا. فإزاي واحد يقول لا ما تبقى تصلي لنفسك عشان انت كده هتجد اللذة في العبادة فانت عايز اللذة لنفسك، دي مش عبودية. لا دي عبودية، لان زي ما الصلاة عبادة فالايه فاللذة والفرح بها ايه عبادة، فليفرحوا فبذلك وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني الرسول بيقول لهم كده ليه؟ عشان يقول لهم اوعى حد يجد قرة عيني في الصلاة، أو يطلب ذلك، بل إحنا نطلب ذلك. إحنا قال الصائم فرحتان عشان ما نفرحش، علشان نفرح، عشان نفرح. يبقى إذن الرسول بيرغبنا، الشرع بيرغبنا في حاجات نقول لا مش عايزينها، شيء عجيب والله. ويسموه حظ نفس ناس بقى صوفية ومنتسبين للسنة حتى كمان، معاصرين وقدامة. حزن الفكري كحزن محمد عموت ابنه إبراهيم، الحزن الطبيعي الذي يحصل عند أول المصيبة لا يلام عليه لأنه فطري وقد وقع من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه مقترن بأن لا يقول إلا ما يرضي الرب، ثم بمداومة الشهود للقدر ومداومة الشهود للحكمة من وراء هذا يحصل الإنسان الرضا بعد الصبر، وهو أكمل درجات الصبر. طول الحزن على الشيء طبعا مذموم، يعني راحت منه 10 جنيه يفضل على الحكاية دي قاعد يندب حظه عليها 5 سنين مثلا، حتى لو 1,000,000 جنيه والله. يكون الإنسان ربنا جعله بيتعود على الأمر، فالإنسان يعني لا يعيش في جو الحزن على الدوام، لأن ده معرقل له وسبب من أسباب الشقاء والتعاسة، ولكن كونه يعني يشهد حكمة الله سبحانه وتعالى وتقديره لذلك، وفي الآخر لابد أن يرضى. لو الناس ما ماتتش الحياة ما تقومش، صح كده؟ حالة تذكر أنا بقول لك ماشي ما الأمر ده، بس هيبقى شوق لمن مات وليس استمرارا للحزن، لأن ربنا قال لكي لا تأسوا، يبقى الأصل إن أنا إيه؟ لا آسى، إنما حصل العفو عن إيه؟ عن الحزن عند حصول أول المصيبة، لكن لابد من التفكر في هذه المعاني التي ذكرها الله لكي تزول إيه؟ يكون يزول ألم الحزن، ولكي لا يحصل العجب عند العطاء. وهذا الأمر في غاية الأهمية، معظم الأمراض القلبية هي منها بسبب هذه الأمور، ما بين هذا وذاك، ما بين العجب وبين الإيه؟ الحزن واليأس. الحزن يفضل يجيب ينزل تحت تحت تحت لغاية ما يوصل الإنسان إلى كراهية الحياة، لغاية ما ينتحر. ليه انتحر؟ ليه؟ لأنه شاعر بالبأس الشديد جدا، البؤس والحزن والكآبة واليأس من الحياة وعدم فهم معناها، وإلى أن يكفر بالله. يعني في بعضهم يكفر قبل الانتحار، وبعضهم يفضل الموت ربما لسه ما كفرش، لكن لشدة الألم يحصل له ذلك. هو كان حزين سيدنا يعقوب بلا شك، بيتجدد له الحزن بفقد يوسف عشان ايه؟ عشان شاف الأمثلة اللي قدام. سيدنا يعقوب لما جت تجددت مصيبة جديدة جددت الحزن القديم، بس هو كان لا زال، يعني كان الأمر قد سكن، قد سكن، يعني اللي جددوا في فقدان اتنين كمان، فقدان واحد اللي هم وتصور هو أنهم يعني كذبوا عليه فيه، والثالث الذي بقي هناك فيشكو إلى الله عز وجل. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والإنسان إذا وجد الحزن يشكوه إلى الله عز وجل فيجد في ذلك لذة عجيبة، ويبقى يعني حزن مصحوب بلذة، لذة الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. قال حزن على موت أهل لا إله ما. لا في أنواع من الحزن على حصول المصائب في الدين، وده أمر مشروع الألم، بس برضه عمره ما هيستمر على الدوام. ليه؟ لأن الإنسان بيشهد القدر وبيشتكي إلى الله سبحانه وتعالى فيذهب عنه ذلك. قال ولما كانت المصيبة تتضمن إحنا قال ونبه بعدم الفرح به على إذا وجد على توطين النفس لمفارقته قبل وقوعه، وعلى الصبر على مرارتها بعد الوقوع، وهذه هي أنواع المصائب. فإذا تيقن العبد أنها مكتوبة مقدرة، وأن ما أصابه منها لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هانت عليه وخف حملها وأنزلها منزلة الحر والبرد. ده عند العقلاء طبعا، ان الحر والبرد ده، والبرد بقى دي عند ناس كتير قوي ما تستحملهاش. عند العقلاء يرون هذا امرا ايه لابد منه، ان الدنيا هتبقى حر والدنيا هتبقى ايه برد. دلوقتي الناس ما لا تحتمل، لابد ان هم يغيروا الجو ويعملوا تكييف، ولو ما عملوش تكييف تبقى الناس مش مستحملة. زمان كان حاجة عادية جدا، وده العقل السليم يعني، ان الانسان يمرر الحر والبرد على انه امر ايه مما لابد من حصوله. النوع الرابع ذكر المفعول له، وهو علة للفعل المعلل به، كقوله ونزلنا عليك تبيانا لكل شيء، نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. نصب ذلك على المفعول له، نصب ذلك على المفعول له أحسن من غيره، كما صرح به في قوله لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى نزلنا عليك تبيانا أي لكي تبين كل شيء، تبين كل شيء. وفي قوله ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، وهنا تصريح باللام أوضح في التعليل، لكن ذكر المفعول لأجله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. هنا قال ولعلكم تهتدون، فذكر لعل أصلا من ضمن إيه أدوات التعليل. فإتمام النعمة والرحمة ولعلكم تهتدون وهدى ورحمة، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. سبحان الله، كيف يعني يرد الناس الرحمة، يعذبون أنفسهم برفض آيات القرآن والإعراض عن شريعة القرآن والهرب منها ووضع العراقيل أمامها حتى تصير المطالبة بها يعني كأنها جريمة غير محتملة. نعوذ بالله من الكفر. أحسن من غير اللي هو الحال احتمال هنا، أحسن من غير اللي هو احتمال تكون حال يعني تبيانا. نعم. قال فإتمام النعمة والرحمة، وقوله وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى، كقوله وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى، أي الإنذار كان ذكرى، مفعول برضو ذكرى دي مفعول لأجله منصوب بفتحة المقدرة لأنه الأسماء المقصورة المنقوصة، لا المقصورة، مقصورة معلش. قال تعالى ذكرى وما كنا ظالمين، وقوله ولقد يسرنا، وقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر أي لأجل الذكر، كما قال فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. لكي يذكروا، ويسرناه لكي يذكروا. والقول هو فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا، أي للإعذار والإنذار، أيضا مفعول لأجله، يعني الملقيات الملائكة ألقت الذكرى على الأنبياء إعذارا وإنذارا، عذرا أو نذرا. ينتفع بالإنذار أهل الإيمان لينذر من كان حيا، وعذرا إقامة الحجة على الكافرين ويحق القول على الكافرين. يبقى أعذر الله إليهم بالرسل يعني أزال عذرهم، أعذر إعذارا يعني أزال عذرهم، لم يعد لهم حجة وعذر بعد أن بلغتهم دعوة الرسل. وإنذارا أي لينتفع بالإنذار، من كان حيا انتفع. وقول ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، وتفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. فهذا كله مفعولا لأجل، هي على الذي أحسن تفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة، أما تماما يعني موسى أوتي الكتاب تاما. فكل شر ونقص فإنما حصل بعدم سبب ضده. لا نرجع تاني، فهذا كله مفعول لأجله. للنعمة. ما هو الكتاب تم. وقوله أن صببنا الماء صب إلى قوله متاعا لكم ولأنعامكم، والمتاع واقع موقع التمتيع كما يقال السلام موقع التسليم والعطاء موقع الإعطاء. وأما قوله يريكم البرق خوفا وطمعا فيحتمل أن يكون من ذلك أي إخافة لكم وإطماعا وهو أحسن، ويحتمل أن يكون مفعول فعل محذوف أي فترونه خوفا وطمعا يكونني حالا، لأن الإعراب بتاع كل موضع تاني قال إيه أحسن من غيره إن التانية تبقى حال. ونزلنا عليك الكتابة تبيانا يعني حال كونه تبيانا، مفعول لأجله أحسن، وهنا برضو مفعول لأجله أحسن. وقوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها إلى قوله تعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي لأجل التبصرة والذكرى. الفرق بينهما أن التبصرة توجب العلم والمعرفة، والذكرى توجب الإنابة والانقياد، وبهما تتم الهداية. والذكرى أصلا فيها معنى تجديد البصيرة وتجديد العزيمة. لماذا؟ لأنه يتذكر شيئا قد حصل له قبل ذلك فهو قد أبصر، ولكن قد تأتي عليه مشاغل الحياة تنسيه وتشغل قلبه، فيأتي القرآن يذكره فيبصره أول مرة ويذكره بعد ذلك، وهذه التذكرة تحيي قلبه علما وعملا. قال فصل النوع الخامس الاتيان بأنوى الفعل المستقبل بعدها تعليلا لما قبله. أنوى الفعل زي كي والفعل، كقوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، فعل المستقبل اللي هو المضارع، أي لئلا تقولوا، يعني قد أنزلنا إليكم الكتاب وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا أي هذا الكتاب المبارك أنزل إليكم، لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه. وقوله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي ذكرناكم بما يكون يوم القيامة لئلا تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، لأنها إذا قالت ذلك رد عليها حسرتها، لم تنتفع بالتحسر والندم حينئذ. أدركوا أنفسكم قبل أن تقولوا ذلك فلا ينفعكم التحسر، لئلا تقول نفس، لأنها إذا آمنت لم تقل ذلك، لأنها إذا اتبعت الحق لم تقل ذلك. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، لأنكم إذا اتبعتم وأمنتم لم تقل نفسكم، لم تقل نفوسكم ذلك، لم تقل نفوسكم ذلك القول الذي لا ينفع ويكون عذابا على صاحبه. وقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي لئلا تضل إحداهما، لئلا تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، مخافة أن تضل إحداهما، بمعنى أن المرأة حفظها أقل من حفظ الرجل، فإذا نسيت إحداهما ذكرتها الأخرى. يقول وفي ذلك طريقان، أحدهما للكوفيين من النحويين يعني، والمعنى لئلا تقول ولئلا تقول نفس، والثاني للبصريين أن المفعول له محذوف، أي كراهة أن تقول أو حذار أن تقول أو حذار أن تقول. فإن قيل كيف يستقيم الطريقان في قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فإنك إن قدرت لئلا تضل إحداهما لم يستقم عطف فتذكر إحداهما الأخرى عليه، وإن قدرت حذار أن تضل لم يستقم العطف أيضا، وإن قدرت إرادة أن تضل لم تصح أيضا من أصلها. قيل هذا من الكلام الذي ظهور معناه مزيل للإشكال، فإن المقصود إذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت ونسيت، فلما كان الضلال سببا للإذكار جعل موضع العلة، كما تقول أعددت هذه الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه بها، يبقى مخافة أن يميل الحائط فإذا مال دعمته بها، ماشي كده؟ يبقى الكلام معناها تقديره مخافة أن تضل إحداهما فتنسى، فإذا نسيت ذكرتها الأخرى، ماشي كده؟ ده الكلام معناها بهذا التقدير. يقول فإنما عددتها للدعم لا للميل، وعددت هذا الدواء أن أمرض فأتداوى به، يعني أن أمرض، بس دي أن أمرض دي يعني إن مرضت يعني، لكن هي أن يميل الحائط يعني خشية أن يميل، ويعني صعب عددت هذا الدواء أن أمرض، لا لأن الدواء مش بتعمل لألا أمرض. يقول ممكن تقول أتناول هذا الغذاء أن أمرض فأتقوى بذلك على المرض، أنا عايز تجيبها تبقى صح يعني من جهة المعنى، يبقى أنا بأكل كويس ليه؟ عشان ما مرضش، أتقوى به إن مرضت. يا عم الله يكرمك ركز فيها بس وبلاش اعتراض، مش جاي، مش عشان هي اتقالت تبقى خلاص، ما تنفعش اعددت هذا الدواء مخافة عن امرض، وانا بجيب الدواء عشان خايف ان انا امرض، هو المرض انا بعمل حاجة وقاية، انا في الحقيقة الدواء مش وقاية، الدواء بعد ما يحصل المرض بحط عليه، لكن دي ان امرض يعني ايه مرضته، لكن الاولانية بتاع ما اعددت هذه الخشبة ان يميل الحائط يعني مخافة أن يميل الحائط فاعد، المهم طيب خلاص، المهم ان احنا فهمنا الاثنين على الوجهين على التقدير يعني بقى مسألة سيبويه والبصريين ولا الكوفيين، ان تخذوا اي مذهب عندكم. وقال اهل الكوفة تقديره كي تذكر احداهما الاخرى ان ضلت، فلما تقدم الجزاء اتصلت بما قبلها ففتحت ان، قال الفراء ومثله قولك انه ليعجبني ان يسأل السائل فيعطى، معناه ليعجبني أن يعطي السائل إن سأل، أن يعطى السائل إن سأل، لأنه إنما يعجبه الإعطاء لا السؤال. ومن ذلك قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني أن تقولوا لئلا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني في الحقيقة إيه التعليل هنا لإيه؟ لأخذ المثال؟ لا، الحقيقة إن التعليل هنا متضمن أخبرناكم بذلك لألا تقولوا، أنا كده زي اللي احنا تكلمنا فيه في قوله سبحانه وتعالى ايوه بالظبط، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، هو مش ربنا قدر ذلك لكي لا تأسوا، انما اخبرنا الله ان ذلك في كتاب لايه؟ لكي لا تأسوا، يعني الجمله الخبريه تمت، وبعدين مقدر الكلام أخبرناكم بذلك لكي لا تأسوا ولا تفرحوا، لأنك إذا علمت أنه مقدر لمحصولك. وهكذا هنا أخبرناكم بذلك لئلا تقولوا إن كنا عن هذا غافلين. لا يستقيم الكلام إلا بذلك، أي إنما ذكرناكم بهذا المثال لأنك إذا ذكرت به لازمك خبر الصادق، فلا تستطيع أن تحتج بأني كنت عن هذا غافلا. يحتج بهذا قبل أن يأتيه خبر الصادق. أما بقى اللي بيقولوا إن ده تم الناس نسيا وليست مقرة ولا يقرون بدعوة الرسل، لزمتهم دعوة الرسل، لزمتهم لأنهم خبر أصدق الصادقين وهم مؤيدون بالمعجزات، وما أرسل الله معهم من البينات يجعل هذا الأمر أكثر يقينا من أنك ولدت يوم كذا أو لهذا الأب أو لهذه الأسرة. تسمك يا مفتاح؟ مفتاح عبد السلام. مين اللي قال لك عبد السلام يا مفتاح؟ والدي. أو أنت شو عرفت إن هم شو كان ناس تانين؟ خبر الصادق، صح كده؟ أما إحنا فاكرين إن إحنا يوم الولادة كنا شايفين أمي وأبويا ولا سنتين، ماشي كده؟ لو هم واحد خدوه وهي عيل خدوه ودوه في حتة تانية ما إيه؟ ما يعرفش، قالوا ده أمك وأبوك، بعد 20 سنة يقولوا أنت كنت لقيت، كنا واخدينك من ملجأ مثلا، يعرف إيه؟ يقولك ما عرفش. خبر الصادق ولا دي يؤثر. فخبر الصادق الرسل أعظم صدقا، مؤيدون بالمعجزات أكتر من الأب والأم اللي بلغونا، مش كده؟ يعني إما أنت حصل لك حاجة وأنت صغير، أو أنت مولود أنت من العائلة الفلانية، العائلة دي أنت عرفتها منين؟ ده أنت بالك يعني برهامي ده بقاله يعني 300 سنة ما ميت مثلا، عارف منين؟ لكن كلهم بيقولوا انت ايه؟ ابن حسين محمود برهام. ما ده بالترتيب ده كده، انا ما شفتش محمود رحمه الله ولا برهامي رحمه الله، ابويا اللي قال لي، لكن ابويا متأكد ان هو ايه؟ صادق. القرائن محتفة بانه ايه؟ بانه صادق. فانا دلوقتي هنقول في الحقيقة دعوة الرسل عليها أدلة على الصدق أضعاف ما على أبائنا وأمهاتنا. حد بقى يقول والله ما يلزمنيش إن أنا ابن برهامي، ما يلزمنيش ليه؟ عشان أنا ما شفتوش، عشان أنا شفت ولادة أبويا ولا ولادة جدي، ينفع أقول ده أنا ولادة نفسي مش معرفش أنا حاجة؟ لكن لأجل الخبر الصادق، عشان كده قلنا إن معنى الآية دي إن أخبرناكم بذلك لئلا تقولوا إن كنا عن هذا غافلين. تستقيم، لأن الناس لا يذكرون هذا العهد والميثاق، لكن لما أخبروا صارت حجة من ضمن الحجج. يقول لك ده جعله حجة مستقلة، ليست حجة مستقلة، بل إنما هي حجة ضمن للحجج، إنما صارت حجة ببعثة الرسل الصادقون المصدقون. يقول فذكر سبحانه من حكم أخذ الميثاق عليهم أن لا يحتجوا يوم القيامة بغفلتهم عن هذا الأمر ولا بتقليد الأسلاف، كما يخبرك ثقة بأمر وقع لك منذ زمن طويل لا تذكره فتصدقه. هذا الميثاق صار حجة بإخباره تعالى لنا به في قرآنه. ولكن علمنا من آيات أخرى أن العقاب الأخروي والحساب بإرسال الرسل لا بهذا الميثاق وحده، بل هو في الحقيقة قلنا ما تمش أن يكون حجة إلا ببعثة الرسل. نقول الكلام ده على أساس فرقتين تنحرفان في هذا، فرقة بتنكر الميثاق أصلا، وهذا لا شك مخالف لاتفاق السلف، فيش ولا واحد من السلف يفسر الآية إلا على أخذ الميثاق من ظهر آدم. والانحراف الثاني أن يجعله حدة مستقلة دون بعثة الرسل، المعتزلة و بعض القطبيين في الوقت الحاضر وبعض من يمتثل الدعوة الوهابية يقول أن العذر بالجهل لا يكون في التوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد من الفطرة. في مقطع سيء جدا للطريفي مليء بهذا يعني بنوع من الحشو في من غير استدلال، يتكلم بذلك أن الأمور الفطرية لا تحتاج إلى إقامة حجة، يعني لا تحتاج إلى بعثة الرسل، ولازمة للناس قبل بعثة الرسل. هو كلام المعتزلة في الحقيقة، يعني للأسف الشديد، يعني هذا الكلام مولود عند طوائف من المنتسبين للوهابية أيضا. هذا خلل كبير. الحدة لا تقوم على الناس إلا ببعثة الرسل، وليست يعني يقول لك الظلم والقتل، أيوة في تحسين وتقبيح عقليين، لكن ليس عليه ثواب ولا عقاب. أيوة في فطرة، صحيح، حسن الصدق وقبح الكذب، حسن العدل وقبح الظلم، في فطرة بذلك، ولكن هذا الأمر إيه؟ لن يحاسب العباد عليه. ثم تفصيل الأمور، ما هو العدل؟ وفي واحد في دماغه كده أن المساواة هي العدل بين كل حد، بين الرجل والمرأة، وبين المؤمن والكافر، وبين البر والفاجر، ونقول هذا إيه؟ ظلم. طب نعرف إجمالا لا تفصيلا. فما فيش حد يعني يحتج بأن هناك ميثاق أول، لأن الله أخذ الميثاق عليهم لكي يؤكد عليهم، لأن الله يحب العذر، وكما قال صلى الله عليه وسلم: وما أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أنزل أرسل الرسل وأنزل الكتب. أثر الميثاق على من لم تبلغه دعوته. أثر الميثاق على من لم تبلغه الدعوة. أثر لا يجعله يميل إلى دعوة الرسل إذا جاءت. وإذا مات قبل أن يعرب لسانه بكفر أو شرك مات على الفطرة. هذه أثر ثاني للميثاق الايه الاول، ان في وجدت فطره، هذه الفطره هي اثر للميثاق الاول. ومن مات قبل ان يعرب لسانه بكفر او بتهود او بتنصر او بتمجس فقد مات على الفطره. ومن مات مشركا لم تبلغه دعوه الرسل، فمن اجل ان الله يحب العذر لا يعذبهم حتى يمتحنهم. ومن مات صغيرا فالصحيح أنه مات على الفطرة، لأبوين مسلمين اتفاقا ولأبوين كافرين على الراجح. تأويل بعض أهل العلم للنصاب بالفطرة. أنا قلت لك أنت بتسأل، بيقول تأويل أهل العلم، بعض أهل العلم اللي هو ابن القيم وابن تيمية. أنا بقول ابن تيمية مع أني ما لقيتش نصا بكلامه، لكن ابن كثير كل ترمزة ابن تيمية يقولوا كده، بيقولوا ان الميثاق الاول هو الايه الفطره، وبيردوا من الاحاديث الصريحه في ذلك. انا بقول بيردوا لان عندنا نص صريح متفق عليه في حديث انس قال: قد اردت منك اهون من ذلك، قد اخذت عليك وانت في ظهر ادم الا تشرك به فابيت الا ان تشرك به. يبقى ازاي بعد كده حد يقول لا ده يعني ما فيهاش حجه على الميثاق ولم يقع ذلك والناس لا تذكره؟ قلنا لا يذكرون، وقد قامت الحجة به بإبلاغ خبر الصادق. يقول: ومنه على فكرة زيها لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما قال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين، أي أرسلنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد التعليل لإرسال الرسل. وعندنا النص بتاع: من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب إقامة للحجة على الناس. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم نذير؟ أنكر الميثاق الأشاعرة. أنكر الميثاق ده ابن القيم بقول لك وابن كثير. هم بيقولوا إن هم اثنين. لا ما بيقولوش اثنين. ده المتأخرين بقى اللي حاولوا يجمعوا زي الشيخ معرج بتاع الشيخ حكمي. قال لك مفيش تناقض، بس هو في الحقيقة رجح قول السلف. يعني هما بيقولوا ان هو ميثاق واحد بس اللي هو فطرة بس كده؟ اه بيقولوا مفيش ميثاق اول من ظهر ادم. مش ثلاثة بيقولوا مش ثلاثة. وفي الحقيقة هو لو انت هتجعله الفطرة هتجعلها حجة مستقلة تبقى انت من اهل الاعتزال. معانا كده؟ هما ايه؟ التلات مواثيق: ميثاق عالم الذر، ميثاق يوم أخذ العهد عليهم من ظهر آدم، أخذت أرواحهم من ظهر آدم واستخرجت وقال الله ألست بربكم، وقسمهم فريقين. يبقى وقع أمرين: الإشهاد والتقدير. والفطرة وميثاق الرسل بعثة الرسل. لا تتم الأولى، لا يتم الحجة الأولى ولا الثانية إلا بالثالثة، إلا ببعثة الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ليه؟ لأن الله يحب العذر. الناس اللي بتكره العذر دي ما بتحبش اللي ربنا بيحبه. ولذلك انحراف نقول من يقول بأن الحجة قائمة بالفطرة دون بعثة الرسل تصريحا كده مبتدع، ومن يقول الميثاق الأول حجة مستقلة دون بعثة الرسل مبتدع. الكلام ده كلام المرجئة نرد عليه. وخلاص يعني واحد يقول لك لا ده كلام كنت هو كلام الخوارج وعافية، نطلب منه ان هو يثبت ان الكلام ده ينسبه للمرجئة. لا ولو كان المرجئة يعني مش انت الجبرية بيقولوا، الجبرية بيقولوا اثبات مشيئة الله، نقول له لو واحد اثبت مشيئة الله ده كلام الجبرية. الله، انا وافقت الجبرية في الحق الذي قالوه، فضلا ده مش مرجئة ولا حاجة، كلام ليس كلام المرجئة اللي بيخرج العمل من الإيمان. إيه دخل الموضوع ده؟ ومنه قوله تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أي لئلا تهلك نفس بما كسبت، لئلا تهلك نفس بما كسبت. ذكر به لأنه إذا تذكر فقبل الإنسان ذكرى لم يهلك. فالضمير في به للقرآن، أن تبسل في محل نصب على أنه مفعول له، أي حذاري أن تسلم نفس إلى الهلكة والعذاب وترتهن بسوء عملها، أي إن لم تقبل الذكرى. النوع السادس ذكر ما هو من صرائح التعليل، وهو من أجلي، كقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقد ظن الطائفة أن قوله من أجل ذلك تعليل لقوله فأصبح من النادمين، أي من أجل قتله لأخيه، وهذا ليس بشيء لأنه يشوش صحة النظم وتقل الفائدة بذكره، ويذهب شأن التعليل بذكر بذلك للكتابة المذكورة وتعظيم شأن القتل حين جعل علة لهذه الكتابة فتأمله. فإن قلت كيف يكون قتل أحد ابني آدم الآخر علة لحكمه على أمة أخرى بذلك الحكم، وإذا كان علة فكيف كان قتل نفس واحدة بمنزلة قاتل الناس كلهم؟ قلت والرب سبحانه يجعل أقضيته وأقداره علة وأسبابا لشرعه وأمره، فجعل حكمه الكوني القدري علة لحكمه الديني الأمري، وذلك أن القتل عنده لما كان من أعلى أنواع الظلم والفساد فخم أمره وعظم شأنه وجعل إثمه أعظم من إثم غيره، ونزل قاتل النفس الواحدة منزلة قاتل الأنفس كلها. ولا يلزم من التشبيه أن يكون المشبه بمنزلة المشبه به من كل الوجوه، فإذا كان قاتل الأنفس كلها يصلى النار وقاتل النفس الواحدة يصلىها صح تشبيهه به، كما يأثم من شرب قطرة واحدة من الخمر ومن شرب عدة قناطير وإن اختلف مقدار الإثم، وكذلك من زنى مرة واحدة وآخر زنى مرارا كثيرا كلاهما آثم وإن اختلف قدر الإثم. وهذا معنى قول مجاهد، معنى قول مجاهد من قتل نفسا واحدة يصلى النار بقتلها كما يصلاها من قتل الناس جميعا. وعلى هذا فالتشبيه في أصل العذاب لا في وصفه، وإن شئت قلت التشبيه في أصل العقوبة الدنيوية وقدرها، فإنها لا تختلف بقلة القتل وكثرته، كما لو شرب قطرة فإن حده حد من شرب راوية، ومن زنى بامرأة واحدة حده حد من زنى بألف. وهذا تأويل الحسن وابن زيد، قال يجب عليه من القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس جميعا. ولك أن تجعل التشبيه في الأذى والغم الواصل إلى المؤمنين بقتل الواحد منهم، فقد جعلهم كلهم خصماء وأوصل إليهم من الأذى والغم ما يشبه القتل. هذا تأويل ابن الأنباري، وفي الآية تأويلات أخرى. من أجل ذلك، من أجل عظمة خطر القتل ومدى وشدة جرمه كتب الله على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا لكي ينزجروا عن ذلك. واحد زنى بامرأة يبقى وجب عليه الرجم إذا كان ما احنا بنتكلم على دي واجب عليه الرجم. طب زنى بمئة امرأة واجب عليه الرجم. لو غير محصن هيحكم عليه كل واحدة لا حدها إذا ثبت ذلك. وفي خلاف إذا لم يكن قد حد إلى أن وقع ذلك يبقى حد مرة واحدة. أو القطع مثلا سرق 100 مرة هيتقطع إيه كم مرة؟ لغاية ما أول مرة هيتقطع فيها مش هيتقطع إلا غير إيد واحدة. لكن بعد ذلك لو سرق تاني بعد قطع إيده تقطع رجله الشمال على قول في ذلك. قول هذا السلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.